حكيم ولاء ورحمة العالمين. يا سيدي اللهم صل على النبي. يا بس غالي يا اخوي اللهم صل على النبي. يا سيدي اللهم صل على النبي. وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم وإن الله لعليم قدير. سلامك السلامة يا شيخ. الرازق العظيم. الله يا شيخنا. أرزقكم إلى طريق الواجب. حاضر. وإن الله هو والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا كنز لا يفنى. عين الله يقوي. الله عظيم يا سيدي. عظيم يا سيدي. الله الله الله. ما سمع عنده. وإن الله لهو غير الرازقين. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. الله الله الله. وإن الله لعليم قدير. متقن آياته. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا الله العظيم يا حبيب حمد الله المصلى على النبي هو مبشر يسيرني الله المصلى على النبي عظيم يا شيخ الله المصلى على النبي الله يديك الصحة الله وإن الله هو خير لا يدخلنهم مدخلا يرضون الله الله وإن الله لعليم قدير ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنكم القرآن يا شيخ إن الله عفو غفور ذلك لأن الله وأن الله سميع بصير سبحانه وتعالى الله الله الله الله الله ذلك عظيم يا شيخ كرر السمع عندك لو ما تغلي يا اخوي ألم تر أن الله أنزل من السماء إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر

الله أكبر الوهاب العظيم الله الله الله وادعو إلى ربك والله العظيم صل على النبي وادعو إلى ربك صل على النبي مسامي عندك دعاء للرب كبير ادعو لربك الله يفتح عليك عظيم يا شيخ المجيد الله الله وإن جادلوك فقل الله الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لكل وادعوا إلى ربي إنك لعلى هدى مستقيم عظيم يا شيخ ما شاء الله الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Oh, من فضائل القارئ الشيخ محمد سالم على رأي الإعزاز الزوج المرور بمصر.